بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. ربي يسر واعن يا كريم. وبإسناد الشيخين حفظهم الله تعالى إلى جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء الأمة قال: باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل. وبه قال: حدثنا يحيى بن موسى وغير واحد قالوا حدثنا ايش هذا؟ مشايخنا ولا فين؟ حدثنا يحيى بن موسى وغير واحد قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا أكرمة بن عمر قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: في أي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته وقال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام فاطر السماوات والأرض وعالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك على صراط مستقيم. قال أبو عيسى: حديث حسن غريب. باب منه دعاء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بليه. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب قال: حدثنا يوسف بن الماجشون قال: أخبرني أبي عابد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من في الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي وأضربت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه ولا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق الأيادي لأحسني إلا أنت واصرف عني سيئة وإنه ولا يصرف عني سيئة إلا أنت. آمنت بك وتباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. فإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. فإذا رفع رأسه قال: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأراضينا من السماوات والأرضين وما بينهما من ما شئت من شيء بعد. فإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصور وشق سماه وبصره فتبارك الله أعظم الخالقين ثم يكون وآخر ما يكون بين التشهد والسلام. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به إني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. قال أبو عيسى: عديد عظم صاحب بليه. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ويوسف بن ماجشون قال: عبد العزيز حدثني عمي وقال يوسف أخبرني أبي قال: حدثني الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه سلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وأهدني لأحسن الأخلاق الأيادي لأحسن إلا أنت واضرب عني سيئة لا يضرب عنا سيئة إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. فإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. فإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلق وصور وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين ثم يكون من آخر ما يكون من التشهد والتسليم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما سررت وما اعلنت وما اسررت وما انت اعلم مني انت المقدم وانت المؤخر ولا اله الا انت. قال ابو عيسى: عديد عظم صاحب بليه. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن موسى بن عقبه عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن ابي ربيعه عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه انه كان اذا قام الى صلاه المكتوبه رفع يديه حذو منكبيه ويصنع ذلك ايضا اذا قضى قرات واراد ان يركع ويصنع اذا رفع راسه من الركوع ولا يرفع يديه بشيء من صلاته وهو قاعد فإذا قام من سجدتين رفع يديه كذلك فكبر ويقول حين يفتتح الصلاة بعد تكبير وجهه وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله أنت سبحانك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسن إلا أنت واصرف عني سيئة ولا يصرف عني سيئة إلا أنت. لبيك وسعديك وأنا بك وليك ولا من جاء منك ولا ملجا الا اليك استغفرك واتوب اليك. ثم يقرا فاذا ركع كان كلامه بالركوع ان يقول اللهم لك ركعت بك امنت ولك اسلمت وانت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي لله رب العالمين. فاذا رفع راسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ثم يسبح اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والارض ومن ما شئت من شيء بعد. فاذا سجد قال بسجودي اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت وانت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخلقين. ويقول عند الصرفين من الصلاه اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وانت الهي لا اله الا أنت قال هذا عدي بن عاصم صحيح والعمل على هذا عند الشافعي رحمة الله عليه وأصحابنا قال وقال بعض أهل العلم من أهل القبدي وغيرهم يقول وهذا في صلاة التطوع ولا يقول في المكتوبة قال كويس وأحمد ولا يرى سمعت أبا إسماعيل يعني ابن لدي محمد بن إسماعيل بن يوسف يقول سمعت سلمان بن داود الهاشمي يقول وذكر هذا الحديث فقال هذا عندنا مثل حديث الزهري عن سليم عن أبي باب ما يقول في سجود القرآن بلي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن قنيس قال حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله ابن أبي يزيد قال لابن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله رأيتني ليلك وأنا نائم كأني كنت أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجود فسمعته وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعل لي عندك ذخرا وتقبل مني كما تقبلت من عبدك داود عليه السلام قال ابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس رضي الله تعالى ما فقال النبي صلى الله عليه وسلم سجدا ثم سجد ثم قال ابن عباس فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره رجل من قبل الشجرة قال أبو عيسى هذا عدد غريب لا نعرف إلا من هذا الواجب وفي الباب عن أبي سعيد البريق قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن الحذاوي عن أبي العالية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي الذي خلق وشق سمعه وبصره بحوله وقوله قال وإذا أتى عاجز من عظم صائم باب النجاة ما يقول إذا خرج من بيته البريق قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد بن أمية قال حدثنا أبي قال حدثنا من شريج عن سعيد عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يعني يتخرج من بيتي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له قبيد ووقيد وتنعى عن الشيطان وقال بعيسى هذا حديث عظيم صحيح غريب لا نعرف أن من هذا الوجب يكون منه دعاء بسم الله توكلت على الله بإليه قال عزتنا محمود وغيلان وقال عزتنا مكوان وقال عزتنا مسويا وعن نصرنا معمل الشعبي عن أبي سلمة عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجعل علينا قال بعيسى هذا حديث هذا مزعوم باب ما يقول إذا دخل سوق بليه قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أزهر بن سنان قال حدثنا محمد بن وزعان قال قدمت مكة فلقيني أخي سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حدثني عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من دخل سوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على وحي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومعا وألف ألف زيت ورفع له ألف ألف درجة قال أبو عيسى رحمة الله عليه هذا حديث غريب وقد رواه عمرو بن دينار وهو كهرمان وآل زبير عن سليم بن عبد الله هذا الحديث ذكر نحوه بليه قال حدثنا بذلك أحمد بن عبد الطبي قال حدثنا أحمد بن زيد والمعتب بن سليمان قال حدثنا عمرو بن دينار وهو كهرمان وآل زبير عن سليم بن عبد الله بن عمر عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال في السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحيا ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة قال أبو عيسى وعمرو بن دينار هذا هو شيخ بصري وقد تكلم به بعض أصحاب الحديث من غير هذا الوجه وروى يحيى بن سلمة الطائفي عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر به عن عمر رضي الله تعالى عنه ما جاء ما يقول العبد إذا مريض به قال حدثنا سفيان بن وكان قال حدثنا اسماعيل بن محمد بن جحادة قال حدثنا عبد الجبار بن عباس عن أبي إسحاق عن الأغدي أبي موسى بن قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهما شهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه عز وجل وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال يقول الله لا إله إلا أنا وأنا وعدي وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله عز وجل لا إله إلا أنا وعدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله عز وجل لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان إلا بي وكان يقول من قال في مرضي ثم ماذا لم تطعموا النار قال أبو عيسى هذا حديث عظيم غريب وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن الأغري أبي موسى بن عن أبي هريرة وأبي سعيد من عويادة من عويادة الحديث بمعنى ولم يقرأه شعبة وقال حدثنا بذلك محمد بن شعبة قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة أبي هذا باب ما يجول ما جاء ما يقول إذا رأى مبيتا لم يقل قال محمد بن عبد الله بن بازي عن قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عمرو بن دينار مولى ابي زبير عن سليم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ثم قال من راى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش قال ابو عيسى هذا حديث غريب وفي الباب عن ابي هريره وعمرو بن دينار كهرمان وال زبير وشيخ بصري وليس هو بالقوي في الحديث وقد تفرد بحديث عن سليم بن عبد الله بن عمر وقد روي عن ابي جعفر محمد بن علي انه قال اذا راى صاحب بلاء يتعوذ منه يقول ذلك بنفسه ولا يسمع صاحب البلاء. قال حدثنا ابو جعفر السمني وغير واحد قال حدثنا مطرب بن عبد الله المدني وقال حدثنا عبد الله بن عمر العمري وعن سالم بن ابي زرع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من راى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. قال ابو عيسى هذا حديث عجب غريب من هذا الوجه باب ما يقول اذا قام من مجلس ري. قال حدثنا ابو عبيده بن ابي زبر القضي واسمه احمد بن عبد الله الهمداني وقال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جرير اخبرني موسى بن عقبه عن سؤال بن ابي طلحه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك وقلت لي عن ابي باروزه وعائشه قال ابو عيسى هذا عدو عظم غريب صحه صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرف من حديث سهيل الا من هذا الوجه الذي قال حدثنا نصر بن عبد الله القبيح قال حدثنا المحاربي عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال كان تعد لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المجلس الوعد 100 مره من قبل ان يقوم رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور. قال ابو عيسى هذا حديث عظم صحيح غريب باب ما جاء ما يقول عند الكربوري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب لا اله الا الله الحليم الكريم الحكيم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش الكريم وبه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدين عن هشام عن قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثلي وفي الباب عن عليا. وقال ابو عيسى هذا حديث عظيم صحيح اللهم فرج عن اهل الشام واهل فلسطين واهل العراق واهل مصر برحمتك يا اكرم الاكرمين. وبه قال حدثنا مسلم بن يحيى بن مغيره المخزومي المدني وغير واحد قال حدثنا ابن ابي بريك عن ابن ابراهيم بن فضلي عن البخاري عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال إذا أما والأمر ورفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم وإذا اجتهد بدعاء قال يحي يا قيوم. قال أبو عيسى عزيز عزم غريب باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزلا وبريء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن عبد الله بن الأشجع عن بوصر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت الحكيم السلمية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. ذلك قال ابو عيسى هذا حديث عظيم غريب صحيح وراه مالك وانس هذا الحديث انه بلغه عن يعقوب بن عبد الله بن الاشج وذكر نحو هذا الحديث وروي عن ابن عجلان هذا الحديث عن يعقوب بن عبد الله بن الاشج ويقول عن سعيد بن المسيب عن خولته قال وقال قال وحديث الليث اصح من روايه ابن عجل نبأ ما يقول اذا خرج مسافر بريق. قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي وقال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبه عن عبد الله بن بشر الخزعمي عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم اذا سافر وركب راحلته قال بيصبع ومد شعبه ويصبع وقال اللهم انت صاحب بسفر والغريبه بلادي اللهم اصحبنا بنصحك واقلبنا بذمه اللهم ازوي لنا الارض وهون علينا سفر اللهم اني اعوذ بك من عذاب سفر وكابه من قال بي قال ابو عيسى كنت لا اعرف هذا إلا من حديث ابن أبي عدي حتى حدثني به سويد قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني شعبة بهذا الاسم نحوه بمعنى قال أبو عيسى الحديث عظيم غريب من حديث أبي هريرة ولا نعرفه إلا من حديث ابن أبي عدي عن شعبة أبليه. قال حدثنا أحمد بن عبد الطبيب قال حدثنا أحمد بن زيد عن العاصم بن الأحول عن عبد الله بن صهر جزء أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر يقول اللهم أنت صاحب في سفري والغريبة بلادي اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا بأهلنا اللهم إني أعوذ بك من هذا السفر وكبد المنقلب ومن الحور بعد الكبر من دعوة المظلوم من سوء المنظر في الأهل والمال. قال أبو عيسى رحمة الله عليه هذا حديث عظيم صحيح وقال ويروى الحور بعد الكون أيضا قال ومعنى قول الحور بعد الكون والكون وكلهما لو وجه إنما هو الرجوع من اليمن إلى القبر أو من الطاعة إلى المعصية إنما يعني من رجوع شيء إلى شيء من أجل باب ما جاء ما يقول إذا رجع من زمن البلية. قال حدث محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت ربيعة بن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما يحدث عن أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من قال آيبون تائبون عابدون لرب الحمدون. قال أبو عيسى هذا حديث ناس المصعب وراوى الدوري وهذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء ولم يذكر فيه عن الربيع بن البراء ورواية شعبة صح وفي الطبيعة عن ابن عمر وأنس وجابر بن عبد الله باب من وإضاء صلاة المراحل وتحريكه دابته عند نظره إلى جدران المدينة. وليقر حدثنا علي بن حجر قال أخبرني إسحاق بن جابر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة وضع راحلته وإن كان على دابة حركات بها. قال ابو عيسى هذا حديث عاصم صحيح غريب من باب ما جاء ما يقول اذا دعا انسان بريء. قال حدثنا احمد بن ابي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا ابو قتيبة سلم بن قتيبة عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد بن اميه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون رجل هو يدع يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أستطيع الله دينك وأمنتك وآخر أمنك. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وروي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر وغيره. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الغزري وقال حدثنا سعد بن خذيم عن حنظلة عن سلم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أن أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يودعنا فيقول أستطيع الله دينك وأمنتك وخواتيم أمنك. قال أبو عيسى هذا حديث ونحن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث سالم بن عبد الله باب من دعاء زودك الله التقوى. اللهم زودنا تقواك يا رب العالمين. قال حدثنا عبد الله بن ابي زيد قال حدثنا زهير قال حدثنا جعفر بن نصر بن عبد الله عن انس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله اني اريد سفرا فزودني. قال زودك الله التقوى. قال زدني. قال وغفر ذنبك. قال زدني بابي انت وامي يا رسول الله زدني بابي انت وامي. قال ويسر لك الخير حيثما كنت. قال ابو عيسى حديث عظيم غريب باب منه وصية صلى الله عليه وسلم للمسافر بتقوى الله عز وجل وتكبر على كل شرف بريء. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي القضي وقال حدثنا زيد بن خدام قال اخبرني موسى بن زيد عن سعد بن ربيعة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه رجلا قال يا رسول الله اني اريد ان اسافر فاوصني. قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه زبر. قال ابو عيسى هذا حديث عظيم باب ما جاء ما يقول اذا ركب داب. وبني قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو العوص عن ابي اسحاق عن علي بن ربيعة انه قال الشيطان رضي الله تعالى عنه ودي في دابة ليركب فلما وضع رجله بركبه قال بسم الله ثلاثا فلما وسوى على طريقه قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله ثلاثا والله اكبر ثلاثا سبحانك اني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ثم ضحك فقلت من اي شيء فضحكت يا امير المؤمنين. قال رايت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله. قال إن ربك لا يعجب من عبده. قال إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. قال فإذا أولي به عن ابن عمر قال تعديد ناصر بن صاحب بني قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عبد بن سلمة عن أبي زبير عن علي بن عبد الله البرقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ركب راحلة أو كبر غدا وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول اللهم إني أسألك في سفر هذا من البر والتقوى من العمل ما ترضى لهما ون علينا المسير واطوي عنا بعد الأرض. اللهم أنت صاحب في السفر والغريبة في الأهل. اللهم صحبنا في سفرنا واخلفنا بأهلنا. وكان يقول إذا رجع إلى أهلي آيبون إن شاء الله تائبون عابدون لربنا حامدون. قال أبو عيسى عدد عزم غريب من هذا الوجه باب ما ذكر بدعوة المسافر إليه. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا الحجاج الصواب عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث دعوات مستجابة دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل إبراهيم عن هشام بن الدسوي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد ذكر نحوه وزاد فيه مستجابة لا شك فيه. قال أبو عيسى عدد عزم أبو جعفر الرازي الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير ويقال له أبو جعفر المؤذن وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث ولا نعرف اسمه. فما يقول إذا جاءت الريح بليه. قال عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري وقال عبد محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ريحا قال اللهم إني أسألك من خير وخير ما بها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر وشر ما بها وشر ما أرسلت به. قال أبو عيسى وفكر عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه هذا حديث آثر باب ما يقول إذا سمع رأى بليه. قال عبد الرحمن قال عبد الرحمن بن زياد عن حجاج بن أرضاطة عن أبي مطر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تخذلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا. قبل ذلك قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه باب ما يقول عند رؤية الهلال بريء. قال حدثنا محمد بن الشعري قال حدثنا أبو عمرو الأنصاري قال حدثنا سفيان بن سفيان المدني قال حدثنا بلال بن طلحة بن عبيد الله عن أبي عن جده طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهلل علينا باليمن واليمن والسلامة والإسلام يا ربي وربك الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب باب ما يقول عند الغضب بريء. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا قبيصة الله قال عددنا سبينا عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى أن قال سب رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب بوجه أحدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قال لا ذا غضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أبي بكر عن سلمان بن صرد وبني قال حدثنا محمد بن شريم قال حدثنا عبد الرحمن بن عن سفيان بن هذا الاسم الذي ذكرنا وهذا حديث مرسلنا عبد الرحمن بن ابي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل وما دام معاذ بن جبل بن عمر بن الخطاب وفضل عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن ابي ليلى ولم ابن ست سنين وهكذا روى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى وقد روى عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عمر بن الخطاب وراه عبد الرحمن بن ابي ليلى يفنى عيسى وابو ليلى اسمه ياسر وروي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ادركت 20 و100 من النصر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ما يقرا رؤيا يقرأ وبليه قال حدثنا قتادة بن سعيد قال عجزنا بكر بن مضرة عن ابن لادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليه وليحدث بما رأى وإذا رأى غير ذلك مما يقرأ فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من الشر ولا يذكر لأحد فإنها لا تضره قال وفكر عن أبي قتادة فقال وهذا حديث عظيم غريب صحيح من هذا الوجه وابن لادي اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن لادي المدني وثقة عند أهل الحديث وروى عنه مالك والناس باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمن وليه قال عددنا نظري وقال عددنا معنون وقال عددنا ملك عن سؤال من أبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول كان الناس إذا رأوا أول ثمن جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صحن ومدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخالدك ونبيك صلى الله عليه وسلم وإني عبدك ونبيك وإن ودعك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعك به لمكة ومثله معه صلى الله عليك يا رسول الله قال ثم يضع أصغر وليد يراه فيعطي ذلك ثمر قال أبو عيسى هذا حديث عظيم صحيح باب ما يقول إذا أكل طعام بني قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر وهو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي الله تعالى عنه فجاءتنا بهناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عن يمين وخالد عن جبل فقال لي أشربت ولك فإن جئت أبرد بها خالدا فقلت ما كنت أوتر على سؤلك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أطعم الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا به وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله ولبنا فليقل اللهم بارك لنا به وزدنا منه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس شيء يجزي من مكان الطعام والشراب غير لمن قال أبو عيسى هذا حديث عظيم وقد روى بعضهم هذا الحديث عن علي بن زيد فقال عن عمر بن حرملة وقال بعض ما عمر بن حرملة ولا يصح باب ما يقول إذا برغ من الطعام بريه قال حدثنا محمد الرشاد قال حدثنا يحيى بن زايد قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن عدن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا رجعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا به غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا قال أبو عيسى هذا حديث عظيم صحيح بريه قال حدثنا أبو سعيد النجد قال حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد بن عمر عن حجاج بن عروة عن ريح بن عبيدة قال عبد عن ابن أخي أبي سعيد وقال أبو خالد عن مولى أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل وشرب قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عن سالم بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة وغفر له ما تقدم من ذنبه قال أبو عيسى هذا حديث عظيم غريب ومرخ من اسمه عبد الرحيم بن ميمون باب ما يقول إذا سمع نهيك الحمر بريه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم صيحة ديكتي فاسألوا الله من فضله فإن رأت ملكا وإذا سمعت من أيق الحمر فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى شيطانا قال أبو عيسى عديد عظيم صحيح باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد بالله قال عبد الله بن أبي زياد الكوفي وقال عبد الله بن بكر بن سمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البعير قال أبو عيسى هذا حديث عظيم غريب ورواه شعبة هذا الحديث عن أبي بلج بهذا الاسم دي نحوه ولم يرفعه أبو بلج اسمه يحيى بن أبي سلم ويقال يحيى بن سلم أيضا قال حدثنا محمد بن رشاد قال حدثنا ابن أبي عدي عن حاتم بن أبي صغرة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه هو حاتم يكنى أبا يونس القشيرية وحدثنا محمد بن رشاد قال حدثنا محمد بن جعفر عن جعفر عن أبي بلج ذكر أنه هو لم يرفعه بلي قال حدثنا محمد بن رشاد قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار وقال حدثنا أبو نعمة سعد عن أبي عثمان النبي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما غفلنا أشرفنا على المدينة فكبر الناس تكبيرة ورفعوا بها أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم عز وجل ليس بأصم ولا غائب وهو بينكم وبين رؤوس رحالكم ثم قال يا عبد الله ما قصدنا لو علمك كنزا من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو عثمان النبي واسمه عبد الرحمن بن ملن وابو نعمه اسمه عمرو بن عيسى ومعنى قوله وبينكم وبين رؤوس رواحلكم انما يعني علمه وقدرته سبحانه وتعالى باب في ان غير هذا الجنه سبحان الله والحمد لله وبالله قال حدثنا عبد الله بن ابي زيد وقال حدثنا زيد وقال اخبرنا عبد الله بن زيد عن عبد الرحمن بن اسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لقيت ابراهيم عليه السلام ليلته سري بي فقال يا محمد اقري امتك مني السلام واخبر من جنة طيبة القربة أثبت المي والناقي عنه وأن غير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وعليك السلام يا خليل الرحمن قال في الربيع عن أبي أيوب قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود البلي قال حدثنا محمد بن رشاد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا موسى الجواني وقال حدثني مصعب بن مساعد عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال جل جلسائي أيعجز أحدكم أن يكسب ألف حسنة فسأله سائر من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبع أحدكم 100 تسبيحة اكتب له ألف حسنة وضحة عنه ألف سيئة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب في فضائل سبحان الله وبحمده وله قال حدثنا أحمد بن منيع وغير واحد قال حدثنا روح بن عبادة عن حجة بن صوفة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخله في الجنه قال ابو عيسى هذا حديث عظيم غريب صحيح لا نعرفه الا من حديث ابي الزبير عن جابر المبني قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا مؤمل عن محمد بن سلمه عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخله في الجنه قال ابو عيسى هذا حديث عظيم صحيح هذا حديث عظيم غريب المبني قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن القضي قال حدثنا المعربي عن مالك بن انس عن زهير عن ابي صلى الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل ذبت بعني قال أبو عيسى هذا حديث عظيم صغر بني قال حدثني يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن الغزالي عن عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقلتان في الميزان حسبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده هذا حديث عظيم صغر غريب بني قال حدثنا شكر بن موسى الأنصاري قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك عن سمين عن أبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يوم يميت وعلى كل شيء قدير من يوم 100 مرة كانت له كان له عيد لا عشر رقب وقدرت له 100 حسنة وميدان 100 زيد وكان له عرض من نشاط يوم وذلك أتى يوم زي ولم يدع أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من عيد من ذلك وبهذا الاسم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله بحمده 100 مرة وتدا خطايا وإن كان أكثر من زبد بعني قال أبو عيسى هذا حديث عظيم صحيح باب من فيه ذكر سبحان الله بحمده 100 مرة بل قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز المختار عن سليم بن ابي صالح عن سمين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من قال اين يصبح واين يمسى سبحان الله بحمده 100 مره لم يدع احد يوم القيامه بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال اوزد علي قال ابو عيسى هذا حديث معزول صحيح غريب كبير قال حدثنا اسماعيل بن موسى القضي قال اخبرنا داود بن الزبر عن وطن بن مرق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لاصحابه يقول سبحان الله بحمده 100 مره ما قال 100 مره كتبت له عشر من قال عشر قدبت له 100 من قال 100 قدبت له 1000 من زاد الله من استغفر الله غفر الله له وقال ابو عيسى هذا حديثنا حسن غريب باب ثياب في ثواب التزكى وتعميد وتليل وتكبير بني قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا ابو سفيان الحميري وهو زايد عن الواسطي وعن اضحك بن عمر عن عمرو بن شعب عن ابي عن جدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سبح الله 100 للغد و100 للعشي كان كمن عجم 100 مره من حمد الله 100 للغد و100 للعشي كان كمن عمل على 100 مره سبيل الله عز وجل أو قال غزا مئة غزوة من أهل الله مئة بالغدة ومئة بالعشي كما أعطق مئة رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام من كفر الله مئة بالغدة ومئة بالعشي لم يأت في ذلك اليوم أحد من أكثر مما أتى به إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال قال أبو عيسى عاجل من عاصم غريب وبليه قال حدثنا حسن بن الأسود بن هاشم بن بغداد وقال حدثني عبد الله بن الحسن بن الأسود عن أبي شريم عن الزهري أنه قال تسبيعة في رمضان أفضل من ألف تسبيعة في غيره باب في فرض كلمة التوحيد التي فيها إلها واحدا أحدا صمدا وبليه قال حدثنا كتب بن سعيد قال حدثنا ليث عن الخليل بن مراد عن أزهر بن عبد الله عن تم بن الدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن أشهد أنك لا إله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاعدة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد عشر مرات كتب الله له أربع أربعين ألف ألف عشر إذا قال أبو عيسى عبد من غريب لا نعرف إلا من آدم نجوى الخليل بن مراد ليس بالقوي عند أصحاب عزيز قال محمد بن إسماعيل هو منكر العزيز بليه قال حتى النصر بن منصور قال أخونا علي بن معبد المصري قال حتى النبي بن عمرو بن ربيعة عن زيد بن أبي أنس عن جابر بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال دبورا من ضاق من قال في دبور كل صلاة الفجر وأذان الرجلين قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير وعشر مرات قدمت له وعشر حسنة ومائة وعشر سيئة ورضي على عشر درجات وكان يوم ذلك كله في حرز من كل مكر وحرس وحرس من الشيطان ولم ينبغي لذنب أن يدركهم في ذلك اليوم إلا شرك بالله قال ابو عيسى حديث عظيم صحيح غريب باب ما جاء فيه جمع توقيع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمرو عن الثعلبي والكوفي وقال حدثنا زيد بن حبيب عن مالك بن مغول عن عبد الله بن بريده قال سمع النبي رضي الله تعالى عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت العدو صمد الذي لم يرد ولم يرد ولم يكن له كفوا احد قال وقال الذي نفس بيده لقد سال الله عز وجل بسم الله اعظم الذي تدعو بها جبر واذا سئل بها اعظم قال زيد بن ذكرت لزهير بن معاويه بعد ذلك بسنين فقال حدثني ابو اسحاق عن مالك بن مغول قال زيد ثم ذكرت لسفيان وحدثني عن مالك قال ابو عيسى هذا عزيز عظيم غريب وروى شريك هذا العزيز عن ابي اسحاق عن ابن بريده عن ابي وانما اخذه ابو اسحاق الهمدني عن مالك بن مغول وانما تلس وروى شريك هذا العزيز عن ابي اسحاق باب فيه جاب الدعاء الى تقديم الحمد والثناء والصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قبله وبه قال حدثنا قد قال حدثنا رجل بن سعد عن ابي انين خولني عن ابي علي الجبي عن فضاله بن عبيد قال بين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفرني وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عاجلت ايها المصلي اذا صليت فقعدت بعمد الله بمواله وصلي علي ثم ادعو قال ثم صلى رجل اخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايها المصلي ادعو وتوجب قال ابو عيسى هذا عدد عازل وقد روى حيوه بن شرعون عن ابي انين الخولين وابو انين اسمه عبيد بن انين وابو انين الجبلي اسمه عمرو بن مالك بن بريه قال حدثنا حمد بن غيلان قال حدثنا عبد الله بن يزيد المغري قال حدثنا حيوه بن شرعون قال حدثني ابو انين الخولاني وعن عمرو بن مالك بن جبيه اخبر انه سمع فضاله ابن عبيد يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عاجل هذا ثم دعوه فقال له او لغريب صلى عليكم من يبتدئ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء ما بعد ما شاء قال ابو عيسى هذا حديث معاذ بن صالح بن قال حدثنا علي بن خشر بن قال حدثنا عيسى بن نزار وعبيد الامن ابي زيد بن الفتح كذا قال عن شهر بن عوش بن انس بن يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة آل عمران وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال أبو عيسى عزيز بن عاصم نصيم باب وبليه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمعي ورجل صليم قال حدثنا سلم بن مريم عن هشام بن حسن عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه باب دعاء اللهم عافلين في جسد بليه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عن معاوية بن هشام عن حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم عافيني في جسدي وعافيني في بصري وجعلني وارثا من لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش الكريم والحمد لله رب العالمين قال أبو عيسى هذا حديث عظيم غريب قال سمعت محمدا يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أبي من عروة بن الزبير شيئا والله أعلم باب الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله تعالى عنها نزلته الخادمة وبه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو عيسى أبو أسامة عن الأعمش عن أبي سليمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأل وخادم فقال لها قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن فعليك العبد وأنا أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وقضي عني الدين وأغني من الفقر قال هذا عدد معزن غريب وهكذا روى بعض أصحاب الأعمش عن الأعمش نحو هذا وروى بعض عن الأعمش عن أبي سليمان مرسلا ولم يذكر في عن أبي هريرة باب دعاء اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع به قال حدثنا أبو قريب قال حدثني حمو آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عمرو بن مراد عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمع عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع من دعاء لا يسمع من نفس لا تشبع من علم لا ينفع وأعوذ بك من هؤلاء الأربعة قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة بن مسعود قال وهذا حديث معاصم صحيح وغريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن عمرو باب قصة تعليم الدعاء اللهم علمني رشدي ولي قال حدثنا أحمد بن عيينة قال حدثنا أبو عبيد عن شيخ بن شيبة عن الأسر البصري عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي يا حصين كم ذهبت اليوم إلى أن قال أبي سبعة ستة في الأرض وآدم بسماء قال فإنهم تعود لرغبتك ورغبتك قال الذي بسماء قال يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك قال فلما أسلم حصين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدني فقال قل اللهم علمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم إنا ندعوك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم علمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا وشر كل ذي شر قال أبو عيسى هذا حديث عظيم غريب وقد روى هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير أدرج باب دعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وبليه قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا أبو عامر اللقبي وقال أخبرنا وصمنا المدني وعن عامر بن أبي عامر مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل وضلع الدين وقهر الرجال قال أبو عيسى هذا حديث عظيم غريب من هذا الوجه من حديث عمر بن أبي عامر وبليه قال حدثنا علي بن عجل وقال حدثنا أسفين بن جعفر عن عبيد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة المسيح الدجال والفتنة المسيح وعذاب القبر قال أبو عيسى هذا حديث عظيم صحيح باب ما جاء في عقد التسبيح باليد وقال حدثنا محمد بن عبد الأعلى البصري وقال حدثنا عتبة بن علي عن الأعمش عن عطاء بن سريع عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح باليد قال أبو عيسى هذا حديث حسن وغريب من هذا الوجه من حديث الأعمش عن عطاء بن سريع وشعبة وثوري عن هذا الحديث عن عطاء بن سريع بطونه وفي الباب عن يسيرة بنت ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر النساء عقدنا بالأنام فإنهن مسؤولات مصدقات وحدثنا محمد بن رشاد قال حدثنا سعد بن يوسف قال حدثنا حميد عن ثابت بن بناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمد بن رشاد قال حدثنا خليل بن راهب عن حميد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا قد جيدا حتى صار مثل فرخ وقال له وما كنت تدعو أما كنت تسأل ربك العافية قال قلت أقول اللهم ما كنت معاقب بك الآخرة فعجلوا لي بالدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنك لا تطيقها ولا تستطيع أفلا كنت تقول اللهم آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا هارون بن عبد البزار قال حدثنا رقم وبعد عن هشام بن حسن عن الحسن في قوله تعالى ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا في الدنيا العلم والعبادة وبالآخرة الجنة اللهم اجعلنا من أهلها باب باب دعاء اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وبالآخرة قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي سقاف قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن أبي سقاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب دعاء داود عليه السلام اللهم إني أسألك ربك ورب من يحبك وبالآخرة قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا محمد بن غيلان عن محمد بن سعد عن النصري عن عبد الله بن ربيعة عن الدمشقي أنه قال حدثني عائد الله أبو دريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود عليه السلام يقول اللهم إني أسألك ربك ورب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر داود عليه السلام عجب عنه قال كان أعبد البشر قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا عدد عظيم غريب باب دعاء اللهم ارزقني حبك ورب من ينفعني حبه عندك وليه قال عددنا سفيان بن واكع قال عددنا بن أبي عدي عن أحمد بن سلمة عن أبي جعفر بن الخطمي عن محمد محمد بن كعب القرضي عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بدعاء اللهم ارزقني حبك أحب من ينفعني حبه عندك اللهم ما أرزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب قال أبو عيسى هذا حديث مع زنور أبو جعفر الخطمي اسمه عمير بن يزيد بن خماشة باب دعاء اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري بني قال حتى احمد بن هنيه قال حدثنا ابو احمد الزبري قال حدثنا سعيد بن اوس عن بلال بن على زيد عن شبيب بن شكل عن ابي شكل بن عمد انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علمني داود انا داود به قال فاخذ بكفي فقال قل اللهم اني اعوذ بك من شر نزامي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني يعني فرجا وقال ابو عيسى هل حديث ما ظن رجل لا اعرف الا من هذا بوجهه من حديث سعد بن ابي اوس ابن اوس عن بلال بن على باب دعاء اعوذ برضاك من سخطك بل قال حدثنا نصري قال حدثنا عمر بن قال حدثنا مالك بن يعني حدثنا زاد عن محمد بن ابراهيم تميع عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنت نائمة الى جنب رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وفقته من الليل فلمسوه وقعت يدي على قدمه وسجد ويقول اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك انا اوصيت ان انا عليك انت كما اثنيت على نفسك قال ابو عيسى هذا حديث مع زن صائم وقد روي من غير وجن عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال حدثنا كذبت قال حدثنا نيت عن يعمل زايد من هذا الاسم الذي نعم وزاد به واعوذ بك منك لا اوصيت ان انا عليك باب حدثنا الأنصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك بن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليمني عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا الدعاء كما يعلم سورة من القرآن اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن أعوذ بك من فتنة النساء الدجال وأعوذ بك من فتنة المعاد قال أبو عيسى هذا حديث عن أسامة مصعب بن غريب بن قال حدثنا هارون بن إسحاق عن المدني قال حدثنا عبدة بن مسلم عن هشام عنه عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا ولي الكلمة اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وعذاب القبر وفتنة القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسوح تجلى اللهم في الخطايا بماء الزج والبراد وانفق قلبي من الخطايا كما انقيت توبة لا مياض من الدنس وبعد بين وبين الخطايا كما بعد من المشرك والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم ومن بعد من المغرم قال أبو عيسى هذا حديث عاصم بن صالح بن قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن عبد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند وفاتي اللهم اغفر لي وارحمني والحقني برفقك لان قال ابو عيسى حديث عن عاصم صحيح باب لا يقول احدكم يغفر لي شيء او بني قال حدثنا نصري قال حدثنا من قال حدثنا مالك عن ابي سنجد عن العرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول احدكم اللهم اغفر لي شيء او مرني شيء لي عز من زلل بنا ولا مغري له قال ابو عيسى حديث عن عاصم صحيح باب حديث ينزل ربنا عز وجل كل ليله من السماء الدنيا قال بني قال حدثنا نصري قال حدثنا من قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الى غيره وعن ابي سنجد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه قال ينزل ربنا عز وجل كل ليله من السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الاخر ويقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطي ومن يستغفرني فاغفر له قال ابو عيسى هذا حديث ناس بن صالح وابو عبد الله الاغبر اسمه سلما وقاله في المنيع عن علي وعبد الله بن مسعود بن ابي سعيد وجبير بن وطعم ورباعه الجهني وابي الدرداء وعثمان بن ابي العاص رضي الله تعالى عنه وبليه قال حدث محمد بن يحيى حدث ابي عمر وزيد قال حدث حفص بن غيث عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن صفد عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله اي الدعاء اسمع قال جوف الليل الاخر ودبر ودبر صلوات المكتوبة قال ابو عيسى حديث عظيم وقد روي على بدر وابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جوف الليل الاخر والدعاء فيها افضل وارجع نحو هذا باب دعاء اللهم اغفر لي ذنبي ووسعني في داري وبلي قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا عبد الحميد بن عمر الليلي عن سعد بن ياسر الجريري عن ابي السليم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله سمعت دعاءك الليلة فكان الذي وصل إلي منه أنك تقول اللهم اغفر لي ذنبي واسعني في داري وبارك لي فيما رزقتني قال فهل ترون تركنا تركنا شيئا قال أبو عيسى هذا حديث غريب وأبو السليل اسمه دريب بن نفير ويقال ابن نقير باب دعاء اللهم أصبحنا اللهم أصبحنا ومسجدنا نشهدك ونشهد عملة عرش قبل قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عيسى بن جران وابن يزيد الهمزي وعن بقيت بن عن مسلم بن زياد انه قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من قال اين اسمع اللهم اصبحنا نشهدك ونشهد عملات عرشك وملائكتك وجميع خلقك بانك انت بانك الله لا اله الا انت وعدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك لا الا غفر الله له ما اصاب في يومي ذلك وان قال اين امس غفر الله له ما اصاب في تلك الليله من ذنب قال ابو عيسى هذا حديث عظيم غريب باب دعاء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بي بيننا وبين معاصيك باء وبليه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا ابن ابن مبارك قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زهر عن خالد بن أبي عمران أن ابن عمر رضي الله تعالى وقال كلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمة لأصحابه رضي الله تعالى قال اللهم اكتب لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا معصم مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصرنا وقواتنا ما حياتنا واجعل الوارد منا واجعل سهرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر منا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وقال أبو عيسى رحمة الله عليه هذا حديث حسن صحيح هذا حديث حسن غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بن أبي عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمد بن شعبة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان بن شهاب قال حدثنا مسلم بن أبي بكر قال سمعنا أبي وأنا أقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والكسل وهذا من القبر قال يا بني ممن سمعت هذا قال قلت سمعت قد أقول قال إلزمن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب باب دعاء لا إله إلا الله العلي العظيم قال حدثنا عن ابن خشعم قال حدثنا فاطمة بنت زهرة عن الوزن بن عقبة عن أبي إسحاق عن العلي عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أعلمك كلمة إذا قلتهن غفر الله لك وإن قلت مغفور لك قال قل لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظيم العظيم قال علي بن خشعم وأخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبي مثل ذلك إلا أنه قال في آخره الحمد لله رب العالمين قال أبو إسحاق هذا عجيب غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه باب في دعوة ذي النون بل قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبي عن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوة ذي النون إذا ادعوا بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدعوا بها رجل مسلم بشيء قط إلا استجاب الله له قال محمد بن يحيى وقال محمد بن يوسف مرة عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن سعد قال أبو عيسى وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن سعد لم يذكر فيه عن أبي وروى بعضهم وهو أبو أحمد الزبيري عن يونس بن أبي إسحاق فقالوا عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبي عن سعد ذكر نحو رواية محمد بن يوسف وكان يونس بن أبي إسحاق ربما ذكر في هذا الحديث عن أبي وربما لم يذكر باب إن لله 99 اسم بني قال حدثنا يوسف محمد المصري البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله عز وجل 99 اسما 100 غير واحد من أحصى دخل الجنة قال أبو قال يوسف حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن عزان عن محمد بن سليم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب حديث في أسماء الله الحسنى مع ذكرها تماما بل قال حدثني إبراهيم بن عقبة الجوز جاني وقال أخبرنا صفوان بن سلمة قال حدثنا الوليد بن سبي الوليد بن سبي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن ابي سناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان لله عز وجل 99 اسما 100 غير واحده من اعصى دخل الجنه هو الله لا اله هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق المالي المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق المدع العليم القابض الباسط الغافر الرافع المعز المدل السميع الباصير العجم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير العابد المقدر العجب الجليل الكريم الركب المجيب الواسع الحكيم المدود المجيد الباعث الشهيد الرب المكن القوي المتين الولي الحميد الموصي المبدئ المعيد المعي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقتدر الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطن الوارث الرشيد الصفور قال الصبور قال ابو عيسى هذا عدد غريب عدد نبيه غير عدد عن صفوان بن سلمة ولا نعرف الا عن حديث صفوان بن سلمة وثقه عند اهل الحديث وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا نعلم بكثير شيء من روايته له اسناد صحيح ذكر الاسماء الا في هذا الحديث وقد روى ادم وابي اسن هذا الحديث باسناد غير هذا عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه الاسماء وليس له اسناد صحيح بل قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان لله عز وجل 99 اسما من احصى دخل الجنه قال وليس في هذا الحديث وذكر الاسماء قال ابو عيسى وعدم العظم صحيح وروى ابو اليمن عن شعيب بن ابي حمزه عن ابي سند ولم يذكر به الاسماء قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا زيد بن حبيب عن حميد بن مكي مولى بن عاصم حدثه عن عطاء بن ابي رضوان حدثه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مررتم في رياض الجنه فارتاحوا قلت يا رسول الله ومريات الجنة قال المساجد قلت وما الوضع يا رسول الله قال سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال أبو عيسى عظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم قال حدثت عبد الوليد بن عبد الصمد بن عبد الابن عبد الوليد قال حدثني أبي وقال حدثني محمد بن ثابت والبناني وقال حدثني أبي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرتم برياض الجنة فارتاحوا قالوا وما رياض الجنة قال حيل أبو ذكر قال أبو عيسى عظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم عندك عدد المصيبة فأجرني بها وبدني منها خيرا فلما أعطدر أبو سلمة قال اللهم اخلف لي اللهم اخلف في أهلي خيرا مني فلما قبض رضي الله تعالى وقالت أم سلمة رضي الله تعالى إن لله وإنا إليه راجعون عند الله يعتز المصيبة فأجرني بها قال أبو عيسى هذا عجز من عظم الغنم من هذا الوجه وروي هذا العجز من غيره هذا وجه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عابد الأسد يبن فقد للشخص أهل العابد والمعابد بليه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا فضل موسى قال حدثنا سلمة بن وردا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أي دعاء أفضل قال سمي ربك العابد والمعابد في الدنيا والآخرة ثم أتوا باليوم الثاني فقال يا رسول الله دعاء أفضل فقال له مثل ذلك ثم أتوا باليوم الثالث فقال له مثل ذلك وقال فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيت بالآخرة فقد أفلحت قال أبو عيسى عزيز عاصم غريب من هذا الوجه إنما نعرف من عزيز سلمة بن وردان وبليه قال حسن القدم بن سعيد قال حسن شقر بن سلمة نزول حيوان كان سن الحسن عن عبد الله بن وردة عن عائشة رضي الله تعالى أنما قالت قلت يا رسول الله يا رأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول بها قال أقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني قال ابو عيسى هذا حديث عاصم بن صائم وبليه قال حدثنا احمد بن مليح قال حدثنا عبيده بن حميد عن يزيد بن ابي زيد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه انه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا اساله الله عز وجل قال سن الله العابد فمكثوا ايما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا اساله الله عز وجل فقال لي عبدوا يا عمي يا عم رسول الله سن الله العابد في الدنيا والاخره قال ابو عيسى هذا حديث عاصم هذا حديث صائم وعبد الله هو الابن الحارث بن نوفل وقد سمع من العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وحدث عبد القاسم بن دينار القبي وقال حدثنا ثقل منصور القبي عن اسرائيل عن عبد الرحمن بن ابي بكر وهو المليكي وعن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما سئل الله شيئا احب اليه من ان يسال العافيه قال ابو عيسى رحمه الله عليه هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث عبد الرحمن بن ابي بكر المليكي باب دعاء اللهم اغفر لي واغفر لي وبلي قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا ابراهيم بن عمر بن عبد الوزير قال حدثنا زنفر بن عبد الله ابو عبد الله عن ابن وابي عن ابن ابي مليكة عن عائشة عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد امرا قال اللهم اغفرني واغفرني قال ابو عيسى عزيز وغريب لا نعرف ان من عزيزه زنفل وضعيف عند اهل الحديث ويقال له زنفل بن عبد الله العرفي وكان يذكر عرفة وتفرد في هذا الحديث ولا يتاب عليه باب في فضل الوضوء والحمد لله والتسبيح وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا بن وابن يزيد العطار قال حدثني حي ان زيد بن سلم عدد وان ابا سلم عدد وعن ابي مالك بن اشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الوضوء شطر اليمين والحمد لله تمنعه الميزان وسبحان الله والحمد لله تمنعني وتمنعه ما بين السماوات والارض وصلاه نور وصدقه قران وصبر ضياء والقران وجد لك وعليك كل نسيان فبيع نفسه فمواتقها ومضغ وقال ابو عيسى هذا عزيز عز مطعم باب فيه حديثان يتسع نصف الميزان بريق قال حدثنا الحسن بن عربه قال حدثنا اسماعيل بن عائشه عن عبد الرحمن بن زياد بن هان ومن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه تسع ونصف الميزان والحمد لله يملا ولا اله الا الله عليه ثلاث من الله عجب هذا داخل سينه قال ابو عيسى هذا حديث غريب من هذا الرجل وليس اسناد بل قوي بني قال حدثنا نبي قال حدثنا ابن عوس عن ابي صقع عن جري النادي عن رجل بني صرم قال عدهن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في يديه او في يديها تسع ونصف الميزان والحمد لله يملا وتكفر ويملا ما بين السماء والارض وصبر نصف صبر والطهور وشد نصف الايمان قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقدر وشعبه وسفيان ودوري عن ابي صقع باب دعاء وعرفت اللهم لك الحمد بني قال حدثنا محمد بن حاتم بن مودب قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا قاص بن ربيعه وكان من بني اسد عن المغرب بن صفاء عن خالد بن وصان عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال اكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم أشهد عرفة في الموقف اللهم لك الحمد كل الذي نقوله خير مما نقوله اللهم لك صلاتي ونسقي ومحيا ومماتي وليك معي ولك ربي تراتي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة صدري وشدة نمر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء في ريح القلب وليس عدد غريب من أدب وليس إسناد بالقوي لو دعاء اللهم إني أسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إليه قال حتى تبقى من خالد بن المؤدب وقال عدد عمر بن محمد بن أخذ صبيان دوري وقال عدد عليه بن أبي سلمين عن عبد الرحمن بن صبت عن أبي أمه رضي الله تعالى عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لما أخذ منه شيئا قلنا يا رسول الله تعالى بدعاء كثير لما أخذ منه شيئا قال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله فقل اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله قال أبو عيسى رحمة الله عليه أدعى حسن غريب باب دعاء يا مقلب القلوب وليك حدثنا موسى الأنصاري قال أخبرنا مواد بن وادٍ عن أبي كعب صالح الحريري قال حدثني شعر بن عجب قال قلت اليوم سلمة يا أم المؤمنين كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان عندك قال كان أكثر دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك قالت فقلت يا رسول الله مالي أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال يا أم سلمة إنه ليس آدمين إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل فمن شاء قام ومن شاء زاغ فقال معاذ رضي الله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك وتوفنا مسلمين قال في البيعة عن عائشة والنواس بن سمعان وأنس بن جبير وعبد الله بن عامر ونعيم بن عمان قال أبو عيسى العظيم عاصم باب دعاء دفع العرق اللهم رب السفر قبري قال حدثنا محمد وهاشم بن مؤدب قال حدثنا الحكم بن طاهر قال حدثنا عقبة بن نوح بن مرصد عن سليمان بن بريدة عن النبي أنه قال شكا خالد بن الوليد المخزومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أنم الليل من العرق فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت قلني جرا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرض علي أحد منهما وأن يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت قال أبو عيسى رحمة الله عليه الحديث ليس إسناده بالقوي والحكم بن ضعين وقد ترك حديثه بعض أهل الحديث ويروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا فجباب قوله يا حي يا قيوم وألص بهذا الجلال والإكرام والإيقاظ حتى تبقى من خاتم من المكتب وقال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن الرحيل بن معاوية أخي زهير بن معاوية عن الأغشي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كرم أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك استغفر وبإسمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألص بهذا الجلال والإكرام قال أبو عيسى عدد غريب وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير هذا فجاء بالإيقاظ حتى تبقى من غيرنا قال أخبرنا محمد بن محمد بن سلمة عن أمية عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألص بهذا الجلال والإكرام قال أبو عيسى عدد غريب وعليه سمع وظن وإنما يروى هذا عن محمد بن سلمة عن أمية عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصحابه مؤمل غلط به فقال عن محمد عن أمية عن أنس ولا يتابع فيه باب فضل من هوى إلى فرجه طائما يذكر الله عز وجل بريق قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عائشة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شعر بن حوشة عن أبي أمامة البرية رضي الله تعالى أن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من هوى إلى فراشه طائرا يذكر الله عز وجل حتى يدركه النعاس ولم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله عز وجل شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله وإياه قال أبو عيسى هذا حديث عظيم غريب وقد روي هذا أيضا عن شعر بن عوشة بن عائدة في الضبية عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب بريء قال حدثنا محمد بن غيلان لأن قال حدثنا وكون قال حدثنا سفيان عن الجرري عن أبي الورد عن الأشلج عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى أن قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك تمام النعمة فقال أي شيء تمام النعمة قال دعوت دعوة دعوت بها أردت بها الخير قال بإن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار وسمع رجل ويقول يا ذا الجلال والإكرام فقال قد استجب لك فسل وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ويقول يا الله من أسألك صبرا قال سألت الله البلاء فسل فاسأله العافية قال حدثنا أحمد بن نيحان قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري في هذا الاسم الذي رواه قال ابو عيسى تعجب معاصر باب دعاء المساء من النوم بريء قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن عائشة عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا فزع احدكم للنوم فليقل اعوذ بكلمه الله التامه من غضبه وعقابه وشر عبده ومن مزه الشياطين وهي يعذرون بانها لن تضره قال فكان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه يعلمها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منه من كتبها في سكن ثم علق في عنقه قال ابو عيسى هذا حديث معاصر غريب باب دعاء علمه صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بريء قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عائشة عن عبد بن زيد عن أبي راشد الخضراني أنه قال أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فقلت له حدثنا مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقليل يسوع أيضا وقال آدم كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنطف فإذا فيها إن بكر الصديق رضي الله تعالى وقال يا رسول الله علمني ما أقول إلى أصوات وإلى أمزاد وقال يا أبو بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومالك وأعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي ولا أقترب على نفسي سوءا وجرا وإلى مسلم قال أبو عيسى هذا عدل وعزم غريب ونادى فجئ باب لا أحد أخير من الله فليك حدثنا محمد والشاعر وقال حدثنا محمد بن شعبان وقال حدثنا شعبة عن عمرو بن مراد أنه قال سمعت أبا هريرة وقال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول قلت له أنت سمعته من عبد الله قال نعم ورفعه أنه قال لا أحد أخير من الله عز وجل ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منه وما بطن ولا أحد أعظم إليه المدح من الله عز وجل ولذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى قال أبو عيسى هذا عدل وعزم صحيح وغريب من هذا فجباب دعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وبريء قال حدثنا قدرت قال حدثنا لقيت عن يزيد بن أبي حميد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي الأعنب بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله علمني دعاء هذا وبه فضل الذي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وبريء أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي وأغفر من عندك أرحمني إنك أنت الغفور الرحيم قال أبو عيسى هذا عدل وعزم صحيح وغريب من هذا حديث عن يزيد بن سعد أبو الخير اسمه مارو زاد بن عبد الله يزني قال حدثنا محمد وغيره قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان وعن يزيد بن أبي زيد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبي وداعة قال جاء عباس رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكأنه سمع شيئا فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من أنا فقال أنت رسول الله عليك السلام قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله عز وجل خلق الخلق فجعلنا في خير فرقة ثم جعلهم فرقتين فجعلنا في خير في خير فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلنا في خير قبيلة ثم جعلهم بيضا فجعلنا في خير بيضا وخير نسبا صلى الله عليك يا رسول الله قال أبو عيسى هذا عدل عاصر باب في تساقط الذنوب يعني قال عدل عبد المؤمن بن الوزير قال عدل الفضل موسى عن الأعمش عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجره يابسه الورق فضرب بعصاه فتناثر الورق فقال ان الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر لا تساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق الشجره هذه قال ابو عيسى هذا حديث غريب ولا نعرف ان العمل شيئا من انس الا انه قد راى ونظر اليه واليه قال حدثنا قتاده قال حدثنا ليث عن الجلاح يا بكثير عن ابي عبد الرحمن الخبولي عن عماره بن شديد بن السبعي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يوم يميت وعلى كل شيء قدير وعشر مرات على إثر المغرب بعد الله له مصلحة يعبدون من الشيطان حتى يصغى وكتب الله له بها عشر عصرة موجبات ومحام عشر سيد موبقة وكانت له بعدل أو بعدل عشر رقبات مؤمنة خلق عيسى هذا حديث ناس غريب لا نعرف إلا من حديث إليه بن سعد من أنا أعرف أنه عمارة بن شعبة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار وما ذكره من رحمة الله لعباده وليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عاصم بن ابي النجود عن سلم بن عبيد انه قال اتيت صفوان بن عاصم المرادي يسال عن مسعر الغفين فقال ما جاء بك يا سر فقلت اليه ابتغاء العلم فقال ان الملائكه لا تضع اجنحتان لطلب العلم رضا بما يطلب فقلت انه حكى في صدري مسعر الغفين فهذا الغيث هو البون وكنت امرا من اصحاب وكنت امرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت واسالك عن سمعته يا ذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يامرنا اذا كنا سفرا او سافرين الا نجعك ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غاية وبول ونوم قال فقلت وهل سمعته يذكر بلا شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه عرب بصوت له جوري يا محمد فأجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو من صوتها وقلنا له أغض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضض قال العربي والمرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال عادل عدا ذكر بابا من قبل المشرق مسيرته 70 عاما عرضها يسير ركوب في عرضها 40 أو 70 عاما قال سفيان وقبل الجميع خلقه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا يعني لتوبته لا يغلق حتى تطلع شمس منه قال أبو عيسى هذا عدد من عاصم بن فريق قال حدث أحمد بن عبدة الطبي قال حدث حماد بن زيد عن عاصم بن عنزل بن عبيد أنه قال أتيت صفوان بن عاصم المرادية فقال لي ما جاء بك قلت ابتغاء العلم قال بلغني أن الملائكة عليهم السلام تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل قال قلت له إنه حكى وكفي نفسي شيء من المسح عن الخفين فهل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه شيئا قال نعم كنا إذا كنا سفرنا وسفرنا ومسافرين أمرنا أن نخلع خفافنا ثلاثة إلا من جنابة ولكن من غاية مبون ونوم قال فقلت فهل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله وشيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفري فنداه رجل كان في آخر قوم بصوت جوري عربي جلب جابر وقال يا محمد يا محمد وقال له القوم مه إنك قد نهيت عن هذا فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو من صوتها أنفق على رجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من حبه قال زر فما برح عدد عد عدد لأن الله عز وجل وجعل من المغرب بمن عارض ومسيرة سبعين عاما لتوبته لا يعلم حتى تطلع شمس منه فبني وذلك قول الله تبارك وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها قال أبو عيسى رحمة الله عليه هذا عزيز العزيز المصري باب إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغفر غير غفر قال عزيزنا إبراهيم ويعقوب قال عزيزنا علي بن معي شن الموسوي قال عزيزنا عبد الرحمن بن أبي بن الأوزان عن أبي عم مولى عن جبير بن نفيل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغفر غير قال أبو عيسى هذا عزيزنا عزيز غريب وبيلي قال عزيزنا محمد بن شن قال عزيزنا عمر بن العقبي عن عبد الرحمن بن الأوزان عن ابن ثابت بن ثابت عن أبي عم مولى عن جبير بن نفيل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسناد نحو من باب طلع وافرح في ثبت احدكم لي قال حدثنا قد بدا قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن يعنى بالسند عن الاعرج عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طلع وافرح في ثبت احدكم من احدكم بضالتي اذا وجدها قال وفي الدرع عن ابن مسعود ان عمل ناشر وانس رضي الله تعالى عنه قال وهذا حديث عن ابو مسعود وارب من هذا الرجل من حديث هذا الاسناد وقد روي هذا الحديث عن مقعد باسناد الله عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا باب لولا انكم تذنبون خلق الله خلقا يذنبون لا يغفر لهم ولا يقال حدثنا قد قال حدثنا ليث عن محمد بن قيس بن قاص عمر بن عبد العزيز عن ابي صمد عن ابي ايوب عنه قال حضرته الوفاه أنا وقال حين حضرت الوفاة وقد كتبت عنكم شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم قال أبو عيسى هذا عزيز عزيز غريب وقد روي هذا عن محمد بن كعب عن علي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال حدثنا بذلك أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن هذا الرجال عن عمر بن لا غفر عن محمد بن كعب القرظي عن أبي أيوب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه باب الحديث القدسي ابن آدم إنك ما دعوتني بل قال حدثنا عبد الله وقال الجواري البصري وقال عزنا معظمنا وقال عزنا كبير مبايدنا وقال عزنا زيدنا وبايدنا وقال سمعت بكر بن عبد المزني يقول حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولو بلي ابن آدم لو بلغت ذنوبك علينا سمعت ما سخطني وغفرت لك ولو بلي ابن آدم إنك لو أتيتني بقرب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقربها مغفرة قال فإذا هذا عزيز عظيم غريب لا نعرف إلا من هذا الجباب خلق الله ومن هذا رحمة الملك قال حدثنا قد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد علي العلي بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ثم قال خلق الله ومن هذا رحمة فوضع رحمة واحدة من خلقه يدرى عن وعند الله يجزي سعد وتسعون رحمة رضي الله عن سلمان وجندب ابن عبد الله بن زبير البشري وقال ابو عيسى هذا عظيم وهذا مصعب باب لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة من قال حدثنا قد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد علي العلي بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله عز وجل من العقوبة ما طمع في الجنة أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنت من الجنة أحد قال أبو عيسى هذا الحديث عديد عاصم لا نعرف ولا من عديد على أن عبد الرحمن عن أبي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال فأب إن الرحمة تغلب غضب من قال جدنا قد بدأ قال جدنا لدوان ابن عاصم عن أبي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله عز وجل حين خلق الخلق قلب بيده على نفسه أن الرحمة تغلب غضب قال أبو عيسى هذا حديث عاصم مصعب غريب من قال جدنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج عن رجل من اهل بغداد ابو عبد الله يصاب ومد بن عمرو قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا سعيد بن زربي عن عاصم الاول وثابتا عن انس رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو ويقول في دعاء اللهم لا اله الا انت المنان بهذه السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون بما دعا الله دعا الله باسم الاعظم الذي اذا دعا به اجاب واذا سئل به اعطى قال ابو عيسى هذا عدد من غريب من هذا الوجه وقد روي هذا العدد من غيره هذا الوجه عن انس رضي الله تعالى عنه باب رغم انف رجل ذكرت عنده بل قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابراهيم بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد المكري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنه رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه ورغم أنه رجل دخل عليه رمضان ثم زرق قبل أن يغفر له ورغم أنه رجل أدرك عنده وذوى الكبر فلم يدخله الجنة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قال عبد الرحمن وظنه قال أحد ما قال في البر عن جابر وأنس وهذا حديث حسن غريب من هذا الفجر وربع ابن إبراهيم وأخو إسماعيل من إبراهيم وثقب وابن علي ويروى عن بعض أهل العلم قال إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مرضا في المجلس أجزاء عنه وما كان في ذلك المجلس. وقال قال حدثنا يحيى بن موسى وزياد بن أيوب قال حدثنا أبو عمرو العقدي وعن سليمان بن بلال عن عمرة بن غزير عن عبد الله بن علي عن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبي عفان عن حسين بن علي عن ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم عن علي بن أبي طالب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليك من فلم يصلي علي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال أبو عيسى عزيزنا عزيزنا غريب صحيح باب دعاء اللهم در اللهم در قلبه بليه. قال عدتنا أحمد بن برمد ورقي وقال عدتنا عمر بن حفص بن غياد وقال عدتنا أبي عن الحسن بن عبيد العام عطاء بن سري عن عبد الله بن أبي أوفاء قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول اللهم در قلبي بالثلج والبرد والماء البارد اللهم نقي قلبي من الخطايا كما نقي الثوب الأبيض من الدنس. قال أبو عيسى هذا حديثنا عزيزنا صحيح غريب باب من فتح له منكم من فتح له من قم باب الدعاء بلي. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي المليكي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما سئل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العابد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل مما لم ينزل بعليق مع عباد الله الدعاء. قال أبو عيسى عدد غريب لا نعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي وما في الملك وضعيف من الحديث وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث منه قبل عبده وقد روى إسرائيل هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سئل الله شيئا أحب إليه من الله عافيته. قال حدثنا بذلك القاسم بن دينار القضي وقال حدثنا إسحاق بن منصور القضي عن إسرائيل بهذا. قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا أبو نضر قال حدثنا بكر بن خلد سلام ومثل القرشي عن عربي عدم بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عليكم بقيام الليل فإن أداكم صلاحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله ومناة عن الإثم وتكفير النسيئات ومغفرات النساء عن الجسد. قال أبو عيسى عدد قلنا نعرف من حديث بلان إلا من هذا الوجه ولا يصح منه قبل إسنانه. قال وسمعت محمد بن إسماعيل وقل محمد بن القرشي ومحمد بن إسماعيل شمع وابن أبي قسن ومحمد بن حسن وقد ترك حديثه وقد روى هذا الحديث معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن صلاح عن معاوية بن صلاح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عليكم بقيام الليل فإن أداكم الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومن هات للإثم. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث أبي إدريس عن به بلال باب عمر أمتي بين 60 إلى 70 وليه. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عمر أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقل من يجد ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا نعرف إلا من هذا الوجه وقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من غير هذا الوجه. باب ربي عني ولا أتوان عليه وبلي. قال حدثنا محمود بن وائل قال حدثنا أبو داود الحبري وعن سفيان الثوري عن عمرو بن مراد عن عبد الله بن الوليد عن ذلك بن قيس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو يقول ربي عني ولا أتوان عليه وانصرني ولا تنصر عليه وانقرني ولا تنقر عليه واهدني ويسر لي الهدى وانصرني على من بغى علي. ربي اجعلني لك شكارا لك ذكرا لك لك رابا لك مطوعا لك مغبطا إليك أهوى عن منيبة. رب تقبل توبتي وقت الحوبات واجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني وهدي قلبي واسلل سخيمة صدري. قال محمود بن وائل وحدثنا محمود بن محمد بن يبشر العبدي وعن سفيان الثوري عن بهذا الاسم الذي ذكر نعم. وقال ابو عيسى هذا حديث عن اسم صحيح باب من دعا على من ظلمه فقد انتصر. وحدثنا حماد بن قال حدثنا ابو العوص عن ابي حمزه عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من دعا على من ظلمه فقد انتصر. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف الا حديث أبي حمزة وقد يتكلم بعض أهل العلم في أبي حمزة من قبل حفظه وهو ميمون الأعور. قال حدثنا وكتب قال حدثنا عبد الرحمن الرواسي وعن أبي العوص عن أبي حمزة في هذا الاسم تذكر أنه باب من قال كلمة توحيد المفصل عشر مرات. قال حدثنا موسى بن يحيى عبد الرحمن الخلدي والقضي قال حدثنا زيد بن حبيب قال أخبرني سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن شعبي عن عبد الرحمن عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال عشر مرات لا إله إلا الله شريك له له الملك وله الحمد يوم يميت وعلى كل شيء قدير كانت له عائدلة أربع رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام قال وقد روي هذا الحديث عن أبي أيوب موقوفا باب ثوابه سبحان الله عدد خلق إبليه قال عددنا محمد بن بشار قال عددنا عبد الصمد بن عبد الوليد قال عددنا هاشم وابن سعد القبيل قال حدثنا كان أنا بن صفية قال سمعت صفية تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يدي 4000 نواة وسبع بها قال لقد سبعت بأبي ألا أعلمك بأكثر مما سبعت به فقلت بلى علمني قلقوا فقلقوا لي سبحان الله عدد خلق قلب وإيسى هذا حديث غريب لا نعرف من حديث صفية إلا من هذا الرجل من حديث هاشم بن سعد القبيل وليس إسناده بمعروف وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبه قال حتى محمد بن شعبة قال حدثنا محمد بن شعبة عن شعبة عن عبد بن عبد الرحمن أنه قال سمعت قال حدثنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن جويرية بنت الحارثة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مر عليه وهي في مسجدها ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بها قريبا من نصف النهار فقال لا ما زلت على حالك قالت نعم فقال الا اعلمك كلمه تقولينها سبحان الله عدد خلقي سبحان الله عدد خلقي سبحان الله عدد خلقي سبحان الله عدد نفسي سبحان الله عدد نفسي سبحان الله عدد نفسي سبحان الله عدد عرشي سبحان الله عدد عرشي سبحان الله عدد عرشي سبحان الله عدد كلمات سبحان الله عدد كلمات سبحان الله عدد كلمات قال ابو عيسى رحمه الله عليه بعد ان عازم صهيم ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى ال طلعه وشيخ المدني وزفد وبدر وعنو المسعودي وسفيان الثوري هذا الحديث باب إن الله عز وجل حي كريم وبريء قال حدثنا محمد بن شرين قال حدثنا ابن أبي عدينا قال أنبأنا جعفر بن ميمون صاحب الأنواط عن أبي عثمان الذي عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل حي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إلى يديه أن يردهما صفرا خائبتين قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه إليه قال حدثنا محمد بن شرين قال حدثنا أسامة بن عيسى قال حدثنا محمد بن أجلان عن القعقاع عن أبي صلى الله عليه رضي الله تعالى أن رجلا كان يدعو بأصبعه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد أحد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وهذا معنى هذا الحديث إذا أشار الرجل بأصبعه بالدعاء عند الشهادة فلا يشر به إلا بأصبع واحدة حديث شتى من أبواب الدعاء الدعوة باب نسأل الله العفو والعافية قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا أبو عمرو بن القاضي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن وقال أن معاذ بن جبل ابن رفاعة أخبر عن أبيه أنه خلق ما بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه على المنبر ثم بكى فقال قام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عامل اولي على المنبر ثم بكى فقال صلى الله عليه العفو والعافيه فان هذا لم يعط بعد لكن خيرا من العافيه قال ابو عيسى رحمه الله عليه هذا حديث حسن غريب من هذا فجعل ابن بكر رضي الله تعالى عنه. باب ما اصر من استغفر قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا فجعل ابن بكر رضي الله تعالى عنه باب من ما اصر من استغفر به قال عددنا حسين بن يزيد القضي قال عددنا ابو يحيى الحمني قال عددنا عثمان مؤكدا عن ابي نصيره عن مولى ابي بكر عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما اصر من استغفر ولو فعله في اليوم 70 مره قال ابو عيسى هذا حديث غريب انما نعرفه من حديث ابي نصيره وليس اسناده بالقوي باب من قال عددنا يحمو موسى وسفيان بن وجعنا معنا وعظ قال حسن يزيد بن هارون قال اخبرنا الاصبغ بن زيد قال حدثنا ابو العلاء عن ابي امامه انه قال لبس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثوبا جديدا وقال الحمد لله الذي كسرنا ولدي عورته واتجمل به في حياتي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا وقال الحمد لله الذي كسرنا ولدي عورته واتجمل به في حياتي ثم عمد الى ثوب الذي اخلق فتصدق به كان بكرم الله وفي عبد الله وفي ستر الله حيا وميتا قال ابو عيسى رحمه الله عليه هذا حديث غريب وقد رواه يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن زعر على علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه باب كثير قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن نافع عن الزهري وقراءه عليه عن احمد بن ابي احمد عن زيد بن اسلم عن ابي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان قبل نجم فغنموا غنائم كثيره وازرعوا رجعته فقال رجل ممن لم يخرج ما راينا بعدنا ازرع رجعه ولا افضل غنيمه من هذا بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على قوم افضل غنيمه وازرع رجعه قوم شهدوا صلاتكم ثم جلسوا يذكرون الله عز وجل حتى طلعت شمس الله اليك ازرعوا رجعه وافضل غنيمه قال ابو عيسى هذا عدد غريب لا نعرف الا من هذا محمد بن أبي حميد ومحمد بن أبي حميد وأبو إبراهيم الأنصاري المدني ووضعهم في الحديث فيا أبو بليه قال عددنا سهيل بن وكان قال عددنا أبي عن سفيان عن عاصم وبيتنا عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن عمر رضي الله تعالى أن سألنا النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فقال أي أخي أشركنا بدعائك ولا تنسانا قال أبو عيسى عدد بن عاصم بن أبو بليه قال حدث عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرني أحمد عاصم قال أخبرني أبو عيسى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سيار أبي وين عن علي رضي الله تعالى أن مكاتبا جاء وقال إني قد عجزت عن كتبتي فأعني قال هل أعلمك كلمة علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صير دينا أدعو الله عنك قال قل اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك قال أبو عيسى عدد عاصم غريب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب في دعاء المريض. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال كنت شاك عن عبد الله بن سلمة عن علي قال كنت شاكيا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني وإن كان متأخرا فارفعني وإن كان بلاء فصبرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال فأعاد عليه ما قال. قال فضربه برجله فقال اللهم عافه أو اشفه شعبة الشاب. قال فما اشتكيت وجعي بعد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا قال اللهم أذهب البأس رب الناس واشف فأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال هذا حديث حسن. قال باب في دعاء الوتر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك.

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وسعدان القبي هو سعدان بن بشر، وقد روى عنه عيسى بن يونس وأبو عاصم وغير واحد من كبار أهل الحديث، وأبو مجاهد وسعد الطائي، وأبو مدلة هو مولى أم المؤمنين عائشة، وإنما نعرفه بهذا الحديث. ويروى عنه هذا الحديث أتم من هذا وأطول. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن يا كريم. وبإسناد الشيخين حفظهما الله تعالى إلى جامع الإمام الترمذي رحمة الله عليه قال: باب ما جاء إن لله ملائكة سيحين في الأرض. قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة سيحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى بغيتكم فيجيئون فيحفون بهم إلى السماء الدنيا، فيقول الله عز وجل: أي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ فيقولون: تركتهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك. قال فيقول: هل رأوني؟ قال فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوني؟ قال فيقولون: لو رأوك لكانوا أشد تحميدا وأشد تمجيدا وأشد لك ذكرا. قال فيقول: وأي شيء يطلبون؟ قال فيقولون: يطلبون الجنة. قال فيقول: فهل روى؟ قال فيقولون: لا. قال فيقول: فكيف لو روى؟ قال فيقولون: لو رأوها لكانوا لا أشد طلبا وأشد علي حرصا. قال فيقول: فمن أي شيء يتعوذون؟ قالوا: يتعوذون من النار. قال فيقول: وهل رأوا؟ فيقولون: لا. قال فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها رعبا وأشد منها خوفا وأشد منها تعوذا. قال فيقول: فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون: إن فيهم فلانا خطاء لم يردهم، إنما جاءهم لحاجة. فيقولهم القوم: لا يشقى بهم جليس. قال أبو عيسى رحمة الله عليه: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبو هريرة من غير هذا الوجه. باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله وبه. قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن الغازي عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من حولي من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن كنز من كنوز الجنة. قال مكحول: فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجى من الله إلا إليه كشف عن 70 بابا من الضر أديناهن الفقر. قال أبو عيسى: هذا حديث إسناد ليس من متصل مكحول لم يسمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وإن اختفت دعوة شفاعة لأمته وهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. اللهم بنا على توحيد يا رب العالمين. قال أبو عيسى: هذا حديث عظيم صحيح، باب في حسن الظن بالله عز وجل. وبه قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية بن نمير عن أنس عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني بنفسه ذكرته بنفسي وإن ذكرني بملئ ذكرته بملئ خير منهم وإن قدرب إلي شكرا قدرت منه ذراعا وإن قدرب إلي ذراعا قدرت إليه إلي باعا وإن أتاني يمشي أتيته هار ولا تنقلب عيسى عديد عظم صعيم ويروى عن إلى مشهد تفسير هذا الحديث من تقرب مني شكرا قدرت منه ذراعا قايعني بالمغفرة والرحمة وكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وقالوا إنما معناه يقول إذا تقرب إلي العبد بطاعته وبما أمرت تسارع إليه مغفرة ورحمة وروي عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية فاذكروني أذكركم قال اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي قال حدثنا عبد الحميد عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى وعمر بن هاشم الرملي وعن ابن لهيعة عن عطاء بن يسار عن سعيد بن جبير رحمة الله عليه بهذا باب في الاستعاذة به قال حدثنا أبو قرب قال حدثنا أبو معاوية عن المشعري بصرة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سعيد بالله من عذاب جهنم وسعيد بالله من عذاب القبر وسعيد بالله من فتنة مسح الدجال وسعيد بالله من فتنة معاون المهدي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب دعاء أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق به قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام حسان عن سويد بن ابي صرع عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال حين يمسي ثلاث مرات اعوذ بكلمه الله التامه من شر ما خلق لم يضره حمد تلك الليله قال سويد فكان اهلنا تعلمنا فكان أهلنا تعلم وكانوا يقولون كل ليلة فلودي غد جارية منه فلم تجد لها وجعلنا هذا حديث حسن روى مالك بن أنس هذا الحديث عن سهيل بن أبي صرع عن أبي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروى عبيد الله بن عمر وغير واحد هذا الحديث عن سهيل ولم يذكر في عن أبي هريرة باب دعاء اللهم اجعلني أعظم شكر قبري قال حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا وكيع قال حدثنا ابو فضاله الفرج بن فضاله عن ابي سعيد المقري عن ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ادعو اللهم اجعلني اعظم شكرك واكثر ذكرك واتبع نصيحتك واحفظ وصيتك هذا حديث غريب باب ما جاء ما من رجل يدعو الله عز وجل بدعاء الا استجيب له اليه قال حدثنا احمد بن موسى قال حدثنا معاوية قال حدثنا لي ابن ابي سليمان عن زياد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يدعو الله بدعاء الا استجيب له فاما ان يعجل له في الدنيا واما ان يدخر له في الاخره واما ان يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدع باثم او قطيعه رحم او يستعجل قالوا يا رسول الله وكيف استعجله قال يقول دعوت ربي فما استجاب لي قال ابو عيسى عدد غريب من هذا الرجل اليه قال حدثني احمد قال حدثني على ابن عبيد قال حدثني يحيى بن عبيد الله عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من عبد يرفع يديه حتى يبدو ابطه يسال الله عز وجل مساله الا اتاها يوما لم يعجل قالوا يا رسول الله وكيف عجل عجلته قال يقول قد سالت وسالت ولم اعط شيئا وروى هذا الحديث الزهري عن ابي عبيد مولى بن ازهر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجب لعدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي باب ان حسن الظن بالله ان حسن عباده عبادة الله وبني قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا صدقة بن موسى قال حدثنا محمد بن واسع عن سمير بن نهال العبدي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان حسن الظن بالله ان حسن عباده الله هذا حديث غريب من هذا الوجه باب لينظرن احدكم ما الذي يتمنى به قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا ابو عبده عن عمرو بن عون بن ابي سلمه عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا ينظرن احدكم الذي يتمنى بينه ولا يدري ما يكتب له من امنيه قال ابو عيسى هذا حديث حسن باب دعاء اللهم اتعني بسمعه وبصر به قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا جابر بن نوح قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم اجعل بسمعي وبصري واجعلهما الوارد مني وانصرني على من يظلمني وخذ منه بثاري قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه باب ليسأل أحدكم ربه حاجته كله بليه قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجزي وقال حدثنا قاطن من بصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ذبي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسعا عليه إذا انقطع هذا حديث غريب وروى غير واحد ما هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ذبي ونني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في عن أنس بن مالك قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن سلمة عن ثابت البناني رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليسأل أحدكم ربه حاجة حتى يسأله الملح وحتى يسأله شسعا عليه إذا القطع وهذا أصح من عديد القطن عن جعفر بن سليمان باب قال بسم الله الرحمن الرحيم أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باب ما جاء في فضل النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال عددنا خالد بن أيسر البغدادي وقال عددنا محمد بن صعبين قال عددنا الأوزاعي عن أبي عمر عن وزيرة بن الأسقعي رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم قال أبو عيسى هذا حديث عاز بن صعب بن قال عددنا محمد بن إسماعيل قال عددنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال عددنا الوليد بن مسلم قال عددنا الأوزاعي قال عددنا شداد بن أبو عمار قال حدثني وزيرة بن الأسقعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى هاشم من قريش واصطفى من بني هاشم قال أبو عيسى هذا حديث عاز بن صعب غريب بن قال حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسماعيل بن ابي قريب عن يزيد بن ابي زيد عن عبد الله ابن الحارث عن العباس بن عبد المطلب انه قال قلت يا رسول الله ان قريشا جلسوا فتذكروا اعصاب بينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة بكبوت من الارض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل خلق الخلق فجعلني من خير من خير فراقهم وخير الفريقين ثم خير القبائل فجعلنا من خير القبائل ثم خير البيوت فجعلنا من خير البيوت فأنا خير نفسا وخير بيتا قال أبو عيسى عدد بن عاصم وعبد الله بن الحارث هو ابن نوفل بن إليه قال عددنا محمود بن غيلان قال عددنا أبو عبد قال عددنا زهير عن يزيد بن أبي زيد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبي وداعة وقال جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أنا فقالوا أنت رسول الله عليك السلام فقال أنا محمد قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليك يا رسول الله إن الله خلق الخلق فجعلني في خير فرقة ثم جعله فرقتين فجعلني بغير فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني بغير قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني بخير بيتا وخير مصر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وقد روي عن سفيان الثوري عن يزيد بن ابي زياد نحو عديد اسماعيل بن ابي خالد عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن العارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال حدثنا ابو همام من الوليد بن شجاع بن الوليد البغدادي وقال حدثنا الوليد بن سبيل عن الاوزاعي عن ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال وادم بين الروح والجسد قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابي هريرة لا نعرف الا من هذا الوجه وفي الباب عن الفجر باب أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا إليه قال حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي وقال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن ربيع بن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا انا خطيب اذا وفدوا انا مبشر اذا ايتوا لواء الحمد يومئذ بيدي وانا اكرم ولدي ادم على ربي عز وجل ولا فخر قال ابو عيسى رحمه الله علي هذا حديث عجب غريب من اليه قال حدثنا الحسين بن يزيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن ابي خالد عن المنهال ابن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تشق عنه العرض فأخت الحلة من حول للجنة ثم أقوم على من العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غير قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح باب سأل الله للوزيلة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زهير وهو الثوري عليه السلام وهو ابن ابي سليمان قال حدثني كعب قال حدثني ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسال الله لي الوسيله قالوا يا رسول الله وما الوسيله قال اعلى درجات في الجنه لا ينالها الا رجل واحد ارجو ان اكون وقال ابو عيسى رحمه الله عليه هذا حديث غريب اسناده ليس بالقوي وكعب ليس معروف ولا نعرف احدا روى عنه غير ليث غير ليث بن ابي سليم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عمرو العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقر عن ابي الطفيل بن ابي بن كعب عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل في النبي كمثل رجل بنى دارا بعد سنه واكمل واجمل وترك منها موضع لبنه فجعل منها فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع تلك اللبنه وانا في النبي بموضع تلك اللبنه وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان يوم القيامه كنت امام النبيين وخطيبا وصاحب شفاعة غير فخر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وفي رواية قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا حيوة وقال أخبرنا كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ما يقول إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليها عليه بها عشر ثم سلوا لي الوسيلة فإن منزلة في الجنة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ومن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة أو علي الشفاعة. وقال أبو عيسى عدي بن عاثر صحيح، وقال محمد عبد الرحمن بن جبير هذا قرشي ومصري مدني، وعبد الرحمن بن جبير بن نفير شمين بليه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر بيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه عليه السلام إلا تحت لواء، وأنا أول من تشق عنه الأرض ولا فخر. قال أبو عيسى وفي الحديث قصة، وهذا حديث عظيم صحيح، وقد روي بهذا الإسناد عن أبي نضرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وريق حدثنا علي بن نصر حدثنا علي بن نصر بن علي الجاضمي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا زمعة بن نصران عن سلمة بن وهرام عن أي كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون، وقال فخرج حتى إذا أذن منهم سمعهم يتذكرون فسمع حديثا، فقال بعضهم عاجبا إن الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلا، اتخذ إبراهيم خليلا عليه السلام. وقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكلما عليه السلام، وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه، وقال آخر آدم صفاه الله فخرج عليهم فسلم، وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم إن الله عز وجل إن إبراهيم خليل الله وكذلك، وموسى نجي الله وكذلك، وعيسى روح الله وكلمته وكذلك، وآدم صفاه الله عز وجل وكذلك، ألا وأنا حبيب الله عز وجل ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلني ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. قال أبو عيسى هذا عدد غريب وبليه. قال حدثنا زيد بن أخزم الطيب البصري وقال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثني أبو مودود المدني عثمان المضحكي عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلمة عن أبي عن جدي قال مكتوب في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم وصفة عيسى بن مريم عليهما السلام يدفن معه. قال فقال أبو مودود وقد بقي في البيت موضع قبر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب هكذا. قال عثمان المضحكي والمعروف الضحك بن عثمان المدني وقال حدثنا بشر بن ميلان النصواب البصري وقال حدثنا شعب بن مسلم بن ضرعي عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم المدينه اضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه اظلم منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه اظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الايدي، وانا لفي دفني حتى انكرنا قلوبنا. قال ابو عيسى هذا حديث صحيح غريب، باب ما جاء في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بليه. قال حدثنا محمد بن مشهد العبدي وقال حدثنا أبو بن جرير وقال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام البر. قال وسأل عثمان بن عفان فقباس بن أشيم أخا من بني عمر ابن ليث أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. قال ورأيته خدق الطير أخضر محيلا. قال أبو عيسى هذا حديث عظيم غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق باب ما جاء في بدء النبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحدثنا الفضل بن سالم أبو العباس الأعرج البغدادي وقال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان وأنا أبو نوح قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبي أنه قال خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياك من قريش، فلما أشرفوا على الرائب هبطوا فحلوا رحالا فخرج إليهم الرائب وكانوا قبل ذلك يخلون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفتوا. قال فهم يحلون رحالا فجعل يتخللهم الرائب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعث الله رحمة للعالمين. فقال له أشيخ من قريش ما علمك؟ فقال إنكم حين أشرتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدني إلا لنبي، وإني أعرف بخاتم النبوة أسفل من غضروف كذبه مثل تفاحتي. ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل فقال أرسلوا إليه، فأقبل عليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوا إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه فقال انظروا إلى فيء الشجرة من عليه. قال فبينما هو قائم عليهم وإن وجدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوا عرفوا بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم. فقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا إن هذا النبي خارج بهذا الشهر، فلم يبق طارق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد خبرنا خبره بعثنا إلى طريقك هذا، فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال فرأيتم أمرا أراد الله أن يقضي وأن يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. قال فبايعوا وأقاموا معه. قال وأنشدكم بالله أيكم وليه؟ قالوا أبو طالب. فلم يزل يناشد حتى رده أبو طالب، وبعد ما أبو بكر بلالا وذو الراهب من الكعك وزيد. قال أبو عيسى هذا عديد عظم غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، باب ما جاء في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وابنه كم كان حين بعث إليه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن شريح قال حدثنا بن أبي عدي عن هشام بن حسان عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابنه 40 فأقام مكة 13 وبالمدينة 10 وفيها وابنه 63. قال أبو عيسى هذا عديد عظم صحيح إليه. قال حدثنا محمد بن شريح قال حدثنا بن أبي عدي عن هشام عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وابنه 65 سنه وكذا. حدثنا محمد بن رشاد وروى عنه محمد بن اسماعيل مثل ذلك. وله قال حدثنا قتيبه عن مالك بن انس حاوى حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن وزير انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطول باء ولا بالقصير المتردد ولا بالابيض الاماط ولا بالادم وليس بالجعد القطط ولا بالصبت، بعده الله على راس 40 سنه. فأقام مكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفى الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال أبو عيسى هذا عديد عازم صحيح ما جاء في آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما قد خصه الله عز وجل به. وبه قال حدثنا محمد بن الشارد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سليمان بن عاد النضبي عن سفيان بن عبد عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت إني لا أعرف الآن. قال أبو عيسى هذا عديد حسن وريم مبريه قال حدثنا محمد بن الشارين قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان الثاني عن ابي العلاء عن سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نتداول من قصعد من غدوه حتى الليل تقوم عشره ويقعد عشره، قلنا فما كانت تمد؟ قال من اي شيء تعجب ما كانت تمد الا من هنا، واشار بيده الى السماء. قال ابو عيسى عدد اعظم صحيح وابو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير. باب في قول علي رزق بالي كل جبل وشجر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم. قال حدثنا عبد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا الوليد بن ابي ثور عن سدي عن عباد بن ابي يزيد عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا فخرجنا ببعض نواحيا فمسك ولو جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. قال ابو عيسى عبد بن عازم غريب وقد روى غير واحد عن الوليد بن ابي ثور وقالوا عن عباد بن ابي يزيد من فروه بن ابي المغراء باب في حنين الجذع. وبريء قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عمر بن يونس عن أكرمة بن عمر عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ما خطب إلى لزق جذع واتخذوا له منبرا فخطب عليه فحن الجذع حنين النقد فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فمسه فسكت. قال أبو عيسى وفي البيع عن أبي وجبل وابن عمر وسعد بن سعد وابن عباس وأم سلمة رضي الله تعالى وعدد أنس هذا عدد أعظم صائم غريب من هذا الوجه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي ضبيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء عرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بما أعرف أنك نبي؟ قال إن دعوت هذا العتق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع بعدها فأسلم العربي. وقال أبو عيسى هذا حديث عزيز غريب صحيح باب في طول سن أبي زيد عمرو بن أخطب وقلة شيبه ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. وإليه قال حدثنا محمد رشاد قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عازرة بن ثابت قال حدثنا علفاء بن أحمر اليشكري قال حدثنا أبو زيد بن أخطب قال مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو على وجهه ودعا لي. قال عزرته إنه عاش 120 سنة وليس براسه إلا شعيرة بدون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وأبو زيد اسمه عمرو بن أخطب باب في كفاية بعض أقراص من شعير لسبعين أو ثمانين رجل وبليه. قال حدثنا نسك بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال عرضت على مالك بن أنس أن نسك بن عبد الله بن أبي طلحة عن وزن أنس بن مالك رضي الله تعالى يقول قال أبو طلحة لأم سلم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضعيفا أعرف به الجعفاء هل عندك من شيء؟ فقالت نعم فأخرجت أقرصا من شعر ثم أخرجت خمرا لها فلفت الخبز ببعضية ثم دست أفياتي وردتني ببعضية ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بدأت به فوإلي فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس قال فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم قال بطعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن معه قوموا قال من طلقوا فانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم قالت أم سليم الله ورسوله أعلم قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وصعد وسلم وابو طلحة معه فحتى دخل فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمي يا أم سليم من عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففتت وعصرت أم سليم بعكة الله فأدمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وأن يقول ثم قال إذن لعشرة فأدننهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأدننهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا فأكل القوم كلهم وشبعوا القوم 70 أو 80 رجلا قال أبو عيسى هذا حديث عاصم صحيح باب في نبع الماء من تحت أصابع صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سحب بن موسى الأنصاري قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحان صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأوتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم قال أبو عيسى وفبعان أمر من حسين بن مسعود وجبل وزياد بن الحارث الصدائي وحديث أنس حديث حسن صحيح باب في ذكر الرؤيا الصادقة عند بدء النبوة وليه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا يونس بن وكر قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا الزهري وعن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أول ما بيفودي أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرمته ورحمة العباد به أن لا يرى شيء إلا جاءتك فلك صحيح مكث على ذلك ما شاء الله وأن يمكث وحبب لي الخلوة فلم يكن شيء ما أحب لي من أن يخلو قال أبو عيسى رحمة الله عليه هذا حديث حسن صحيح غريب فمن ذكر تسريع الطعام ونبع الماء للوضوء به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد الزبري قال حدثنا اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال انكم تعدون الايات عذابا وانا كنا نعدو على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بركه لقد كنا ناكل الطعام مع النبي صلى الله عليه واله وسلم ونحن نسمع تسبع الطعام وقال واتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين اصابعه وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم حي على الوضوء المبارك وبركته من السماء حتى توضأنا كلنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء كيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبريه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معنون هو ابن عيسى قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يأتيني بمثل صلصلة الجرس وأشد علي وأحيانا يتمثل لي الملك ورجل فيكلمني فأعي ما يقول وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيغصم عنه وإن جبينه وليل غصد عرقا قال أبو عيسى هذا عدد من عدد صحيح باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لي قال عدد محمود وغيلان قال عدد وكع قال عدد سويل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له شعر يضرب منكبي بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل قال أبو عيسى هذا عدد من صحيح باب في كون وجيه صلى الله عليه وسلم مثل القمر وبني قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء رضي الله تعالى عنه كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا مثل القمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب في وصف باب وصف على وصف علي رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وليه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا معين قال حدثنا بن سعدي عن سعدي عن عثمان بن مسعود بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله تعالى عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بالطول ولا بالقصير شدنا الكفين والقدمين ضخم الراس ضخم الكراديس طويل المصروبه اذا مشى تكفى تكفيا كانما ينحط من صبب لم ارى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى حدثنا عيسى بن صحيح وحدثنا سفيان بن واكع قال حدثنا ابي عن المسعود بهذا الإسناد نحوه جزاك الله خير. سلام. تسلم. جزاك الله خير. باب وصف آخر من علي رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الوزير بن أبي حليمة من قصر الأحنبي وأحمد بن عبدة الطبي وعلي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان علي رضي الله تعالى عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطط ولا بالصبت كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلتم وكان في الوجه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشعر جليل مشاج والكثد أجرب ذو مسربة شطن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صرب وإذا التفت التفت معا بين كتفي خاتم النبوة وخاتم النبيين صلى الله عليه يا رسول الله أدود الناس كفا وأشرعهم صدرا وأصدق الناس لهجة واليا معركة وأكرم معشرة من رأى بديهة هذا ومن خالطه معرفة أحبه ويقول نعيد ولم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال أبو عيسى رحمة الله عليه بعد من عزم غريب ليس إسناده متصل قال أبو جعفر سمعت الأصمعي يقول بتفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الممغط الدائم طولا كل هذا تجدونه في يعني الشمال المحمدية للإمام الترمذي أيضا كل هذه الأحاديث أوردها في كتابه العظيم رحمة الله عليه الذهب طولا قال وسمعت عربيا يقول بكلامه تمغط في مشابته اي مداه مدا شديدا واما المتردد فالداخل بعض في بعض قصرا واما القطط فالشديد الجعوده والراجل الذي في شعره حجونه اي ينحني قليلا واما المطهم فالبادل الكثير اللحم واما المكلثم المدور الوجه واما المشرب فهو الذي في بياضه حمره والادعج الشديد سواد العينين والادب الطويل الاشفر والكدد مجتمع الكتفين والكائل والمزربه والشعر الدقيق الذي هو كأنه قضيب من الصدر إلى السرد والشتم الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين والتقلع أن يمشي في قوة والصبب الحضور نقول حضرنا من صبوب وصبب وقوله جليل المشج يريد رؤوس المناكب والعشرة الصعبة والعاشر الصاعب والبديهة المفاجأة يقال بدأت بأمر أي فجئت وبالمناسبة يعني حتى لا ننسى أحضر معكم الشمال المحمدية غدا نقرأ على فضيلة الشيخين إن شاء الله تعالى كنت قد قرأت على فضيلة الشيخ عبد الرحمن الشمائل لكن نقرأها حتى تستفيدوا جميعا بأساليب فضيلة الشيخ إن شاء الله وكذلك عمدة الأحكام وبعض المتون الأخرى إن شاء الله غدا إن شاء الله فتعالوا بكرة بدري وهاتوا أولادكم عشان تستفيدوا احضروا بدري ها الساعة 3:30 إن شاء الله أو الساعة 3 أو 3 إن شاء الله ماشي جهزوا كل حاجة هاتوا العدة وتعالوا إن شاء الله باب قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يتكلم بكلام يبين فصل بليغ إليه قال حدثنا حميد بن سعد ذكر حدثنا حميد بن الأسود عن وثبة بن زيد عن الزهري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام يبين فصل يحفظ من جلس إليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرف إلا من حديث الزهري وقد روى يونس بن يزيد عن الزهري باب قول أنس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثة وبليغ قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتادة سلم بن قتادة عن عبد الله بن مثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لطه قال عنه قال أبو عيسى حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفه من حديث عبد الله بن مثنى باب قول ابن جزء ما رأيت أحدا أكثر تبسما بليه قال حدثنا قتادة قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أبو عيسى عدد حسن غريب وقد روي عن يزيد بن أحد عن عبد الله بن الحديد بن جزء مثل هذا وبلي قال حدثنا بذلك أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا أحمد بن إسحاق السالي السيلحيني وقال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن الحبيب عن عبد الله بن الحديد بن جزء أنه قال ما كان ضعيف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما قال أبو عيسى عدد صحيح غريب لا نعرف من حديد الليث بن سعد إلا مما هذا الوجه باب ما جاء في خاتم النبوة وبلي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم وإسماعيل عن جعد بن عبد الرحمن أنه قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهب في خالتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أخذي وجع فمسح برأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئي فقمت خلف ظهري فنظرت إلى الخاتم بين كتفي فإذا هو مثل ذر الحجر الذي قال أبو عيسى وفي الباب عن سلمان إن شاء الله نختم عن سلمان وابو رده بن يزيد المزني وجابر بن سمره وابي رمزه وابو ريده الاسمي وعبد الله بن سارجس وعمر بن اخطب وابي سعيد وهذا عدد من هذا المصاعب وغالب من هذا الوجه وبني قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني وقال حدثنا ايوب بن جابر عن سمك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي بين كتفه غده حمراء مثل بيضه الحمامه قال ابو عيسى هذا حدث عظيم صحيح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد على آلي وصحبي وسلم الحمد لله رب العالمين.